من القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد حميد جابر المقيم في مساكن الخلوة أبو مسلم أبو حماد شرقية، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: بصراحة كده يا حضرات، ومن غير أي مقدمات، الدولة لازم يكون لها موقف إيجابي واضح وصريح مع ذوي الاحتياجات الخاصة اللي بيقولوا عليهم 5%. 5% دي معناها إيه؟ معناها يا حضرات إن كل 100 بيتعينوا يبقى منهم 5 من ذوي الاحتياجات الخاصة. طيب إذا كان أصلا مفيش حد بيتعين إلا قليل قوي، يبقى مش هيكون فيه 5%. وبما إن ذوي الاحتياجات الخاصة حالتهم الصحية بتبقى صعبة طبعا، يبقى أصحاب الأعمال الخاصة مش هيشغلوه، يبقى مفيش غير إن الدولة تقف معاهم وتدور لهم على حلول بديلة، تبحث عن فرص عمل خارج الصندوق زي ما بيقولوا. وبما إننا اللي تعبانين جدا من الوضع ده، فكل واحد فينا بدأ يتحرك بنفسه، بدأ يدور له على شغلانة يكسب منها عيش ويبحث عن مصدر دخل. وأنا حضرات نسبة العجز اللي عندي هي في النظر، يعني عايز مكان ومشروع محدد أقدر أشتغل فيه بحيث يتوافق مع ظروف الصحية. قلت أعمل كشك صغير وأجيب فيه شوية بضاعة أبيع واسترزق وربنا كريم، لكن كشك زي ده يلزمه تصريح وموافقات من الجهات المسؤولة. ورحت اتقدمت بطلب وذكرت فيه حالتي كلها، البهوات قالوا لي: ما هو اللي انت ما تعرفوش يا محترم إننا لو فتحنا باب ترخيص دكشاك هتبقى سويقة. سويقة؟ سويقة إيه يا سعادة الباشا؟ أنا بقول لسعادتك أنا عايز كشك متر في متر. أيوة فاهمك أنا. كلهم بيقولوا كده لغاية ما يتمكنوا، وبعدين يفرضوا سيطرتهم على المكان ويفرشوا البضاعة يمين وشمال وفاترين على فاترين على تلاجة وتبقى هيصة. بطل هيصة يا صبحي، وهاتلي الشاي أبو نعناع بسرعة، عاوز أهدي أعصابي يا أخي. لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا مش عارف أعمل إيه يا حضرات. أنا ظروف الصحية صعبة وظروف الأسرية هي كمان صعبة. أنا مسؤول عن أسرتي المكونة من زوجتي وأولادي ووالدي ووالدتي المسنين، والأسرة دي كلها محتاجة تعيش يا حضرات. وإذا كانت المساعدة غير متاحة طب سيبونا نشتغل، محدش يقف في طريقنا. يا ريت يبقى فيه تسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة أكتر من كده، يا ريت يا حضرات يبقى فيه موافقات على فتح أكشاك بالأمر المباشر من المحافظين لذوي الاحتياجات الخاصة بالشروط اللي تناسبهم. سهلوها علينا، ربنا يسهلها لكم. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.